قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: باب القول في المحكم والمتشابه. أخبرنا أبو الحسن ابن رزقوية وأبو علي بن شاذان قال أخبرنا أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا هناد عن وكيع عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن عبد الله بن قيس عن ابن عباس في قوله تعالى: آيات محكمات، قال: هي التي في الأنعام. قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ثلاث آيات. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الخالق بن الحسن بن محمد المعدل قال حدثنا عبد الله بن ثابت المقرئ قال حدثني أبي قال حدثنا الهذيل بن حبيب عن مقاتل بن سليمان: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات يعمل بهن، وهن الآيات التي في الأنعام. قوله تعالى: قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى ثلاث آيات، آخرهن لعلكم تتقون. يقول: هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب، لأنهن في اللوح المحفوظ مكتوبات، وهن محرمات على الأمم كلها في كتابهم، وإنما سمين أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب التي أنزلها الله على جميع الأنبياء، وليس من أهل دين إلا وهو يوصي بهن. ثم قال: وأخر متشابهات، يعني بالمتشابهات ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، ألف لام راء، شبه على اليهود كم تملك هذه الأمة من السنين. فالمتشابهات هؤلاء الكلمات الأربع. فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني ميلا عن الهدى وهو الشك، فهم اليهود، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني ابتغاء الكفر، وابتغاء تأويله، يعني منتهى ما يكون وكم يكون يريد بذلك الملك. يقول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، كم يملكون من السنين أمة محمد صلى الله عليه وسلم يملكون إلى يوم القيامة إلا أياما يسلبهم الله بالدجال. وقيل: إن المحكم ما تعلق بالأحكام وعلم الحلال والحرام. أخبرنا محمد بن أحمد ابن رزق قال أخبرنا القاضي أبو القاسم عبد الرحمن ابن الحسن ابن أحمد بن محمد الهمذاني قال حدثنا إبراهيم بن الحسين بن علي الكسائي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: آيات محكمات، يقول: حكم ما فيها من الحلال والحرام وما سوى ذلك. وقيل: إن الآيات المحكمات هي الناسخة والثابتة الحكم، والمتشابهات هي المنسوخة الحكم، والأمثال والأقسام، وما لا يتعلق بحلال ولا حرام. أخبرنا أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر الكتاني قال حدثنا جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي قال أخبرنا جعفر بن محمد المؤدب قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال: المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به، والمتشابهات منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. أخبرنا محمد بن أحمد ابن رزق قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن محمد يعني ابن ثابت المروزي قال حدثنا موسى بن مسعود وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن سلمة بن نبيط وجويبر وقال ابن رزق أو جويبر عن الضحاك في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، قال الناسخ، وأخر متشابهات، قال المنسوخ. وقيل: إن الآيات المتشابهات آيات متعارضة في الظاهر، وبها ضل أهل الزيغ إذا رأوا أن القرآن ينقض بعضه بعضا. أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز الطاهري قال أخبرنا أحمد بن جعفر ابن محمد بن سلم الختلي قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستوري قال أخبرنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت:

ولم ينزل الله تعالى في كتابه شيئا إلا وقد جعل للعلماء طريقا إلى معرفته. يدل على ذلك ما أخبرنا أبو عبد الله الحسين ابن الحسن ابن محمد ابن القاسم المخزومي قال حدثنا محمد بن عمرو بن البختري الرزاز إملاء قال حدثنا أبو عوف عبد الرحمن بن مرزوق البزوري قال أخبرنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن معقل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا بالقرآن فحللوا حلاله وحرموا حرامه واقتدوا به ولا تكفروا بشيء منه وما تشابه عليكم فردوه إلى الله وإلى أولي العلم كي يخبروكم. وقد روي في الحروف المقطعة من كاف ها يا عين صاد أنها خبر عن صفات الله عز وجل، فقيل الكاف من كاف والهاء من هاد والياء من حكيم والعين من عليم والصاد من صادق، فكأنه قال هذا الكتاب من كاف هاد حكيم عليم صادق. يروى ذلك عن ابن عباس. وكذلك ألف لام ميم وألف لام ميم را وألف لام را وألف لام ميم صاد ليس منها شيء إلا وقد تكلم الناس في تأويله. وأما قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فقد روي عن مجاهد أنه قال يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. قلت ولو لم يكن الأمر هكذا لم يكن الراسخين على العامة فضيلة، لأن الجميع يقولون آمنا به. فإن قيل لو كان الأمر كذلك لقال ويقولون آمنا به، قلنا قد يجوز حذف واو النسق، وقيل إنه في معنى الحال، فكأنه قال والراسخون في العلم قائلين آمنا به كأنهم يعلمونه في حال إيمانهم به. والله أعلم.